السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صوتية علمية متخصصة لبيان ما قد ذكرته آنفا، أن بعض الأبحاث التي كتبت في مسألة العذر بالجهل المعاصرة بغض النظر عن النتيجة النهائية توافقها أو تخالفها، طريقتها طريقة هواة. ما هي شبهة المجاز العقلي؟ ما هو المجاز العقلي؟ تعرف العباد الذين يتعلقون بالأضرحة ماذا يقولون؟ يقولون: مدد يا سيدي فلان، أغثني يا فلان. هذه الألفاظ ظاهرها أنهم يستغيثون بهم ويعبدونهم كما يعبد الله، وكم هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالواحد الصمد. فكثير من علماء القبورية ماذا فعلوا لكي يخرجوا من هذا الحرج؟ قالوا أنه يا جماعة الخير، هذه الأقوال نحملها على المجاز العقلي، نحملها على المجاز العقلي، بمعنى أنهم يقصدون أنه ادعوا الله لي، أو يقصدون التوسل بذات هذا الشخص. والتوسل بدعة، يختلف عن الاستغاثة. يعني التوسل حتى يقول عندكم أنتم منكرين بدعة، أنك تقول يا رب بحق فلان، هذا بدعة، لأنك أصلا جالس تدعو الله. لكن يختلف إذا قلت يا عبد القادر أغثني. فقالوا هذا نحملها على المجاز العقلي. إيش معنى مجاز عقلي؟ وما الفرق بينه وبين المجاز المعروف عندنا اللي ممكن نسميه مجاز لفظي أو مجاز شبهي؟ المجاز اللفظي أو المجاز الشبهي أنك تستخدم لفظا بغير ما وضع له، يعني هذا أحد تعريفه، ولكن يكون هناك درجة شبه واتصال بين اللفظين. مثلا تقول أسد وتقصد رجلا شجاعا، طبعا لأنه الأسد الأصلي مقدام، فهنا وجه شبهي يسمونه مجاز شبهي إلى آخره. تقول قمر في امرأة جميلة، لأنه والله هذا منورة وهذا منور. طيب مثل ما نقول عسل بالإنسان اللذيذ أو شسه إلى آخره. هذا ليس المجاز المقصود هنا. المجاز العقلي هو أن يحمل فعل أو قول إنسان على غير ظاهره، لأن المجاز صرف عن الظاهر، عن الحقيقة، لتعذر أن يحمل قوله على الحقيقة عقلا. وركز على هذه. فهم ماذا يقولون؟ يقولون الآن هذا المستغيث مسلم، وبما أنه مسلم لا يعقل أن يعتقد في هذا المقبور أنه يؤثر بذاته من دون الله. وبما أننا هؤلاء المبيحين عامتنا أشاعرة، ونقول أن السكين لا تقطع في الحقيقة، ومن قال أنها تقطع وتؤثر حقيقة هذا مشرك، وأن العباد لا يؤثرون في الحقيقة، ومن قال أنه يؤثرون هذا مشرك، وإنما لا فاعل إلا الله. فلكي نخرج من حرج تكفير العوام، إذا العام قال فعلت كذا، قطعت بكذا، كلمت، فعلت، فنحن نحمله أنه يريد الله هو الفاعل. فشوف شبهة المجاز العقلي وعلاقتها بعقيدة الأشاعرة. فبناء على إيه؟ علينا أن نحمل هذه الاستغاثات على هذا المعنى، وتكون في هذه الحال إما منهي عنها ولا تصل إلى الشركية، وإلا ممكن حتى أنها تباح. هذه الآن شبهة القوم، الباطلة السخيفة. يعني بدل ما ينصح القبورية راحوا أولوا كلامهم، وحتى لم يكلفوا نفسهم أن يسألهم ما الذي تريده أنت؟ طيب ما وجه إبطال هذا القول؟ هذا أولا. ثم ثانيا، ما علاقة هذا بالأبحاث التي كتبت في السنوات الماضية في مسألة العذر بالجهل؟